حديث 1400 نوطد بحديث سيدة بحث فضل سعد كر معاذ اتكر عن جابر رضي الله عنه في سجابر خديجة رازبت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل من قل في غنبري صلى الله عليه وسلم تقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ عرش خديجة اجبر مرنا سعد كر معاذ هندي بقدر